الحمد لله. الحمد لله والملك لك والكون يسكن في صفاء الصبح لك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أوردت آذي من هلك. الحمد لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق الفجر من قلب الهدى. الحمد لك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك. الحمد لك من للمسيء إذا أناب وعاد يطمع في رضاك، من الذي ضل الطريق وجاء ملتمسا هداك. رباه منا في حماك فلا تكلنا إلى سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. يا ربنا يا قوة كل ضعيف ويا غنى كل فقير ويا مفزع كل منهور، إنا قد رضينا بك كفيلا وبحبيبك المصطفى دليلا، فاجعل لنا إلى كل خير سبيلا، وأوقفنا في خنادق دعوتنا وجهادنا، وارفع بنا الرايح، وحقق بنا الغايح، واختم آجالنا عاجلا غير آجل، عبر أقنية الشهادة في سبيلك أي رب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. وأشهد أن القائد والقدوة محمدا رسول الله طلع في أفق الوجود بدره وقطعت فيه شمسه، خط لنا درب الكرامة ورسم لنا معالم الطريق، فاز ونجا وربح وانتصر من سار على الهدي واتبع الاثر، وخاب وخسر وردم انفه من تنكب الطريق ومن اتخذ قدوه سواك. يا ابن عبد الله يا هذه الدنيا اطيقي واشهدي، انا بغير محمد لا نقتدي. قران ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش الأرض. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة وسلاما يليقان بمقامه يليقان برتبته يليقان بتضحياته. واجزه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا عن امته، وارض عن الذين ايدوه وناصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، اولئك هم المفلحون. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، واستمتع بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والاخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه في رماد، وبعد احبتي في الله اني احبكم في الله فاسمعوا مني ابين لكم لعلي لا القاكم بعد موقفي هذا. ايها الاحبه امتنا الان امه محشوره يعترف بذلك كل عاقل ويبرر ويعطي الامه مزيدا من الغرور والحماقه وجماعات الخطر كل غافل او جاهل او عميل مضلل. امتنا تتناوشها سهام البغي من كل الجهات كبر افتراقها حتى ما عاد مكانا برميه سهم او طعنه رمح او ضربه سيف قد خلتها الجراح نسقها الدام شفا ما في غرورها من دم. امتنا امه تشعر بالم لطول مدته وزمانه ألفت وأدمنت وفقدت معه الشعور والإحساس السوي. أمتنا أيها الأحبة أوقفتها مرورها التي صنعها قدر الله ولكن عن طريقين اثنين. الطريق الاول تنكبها السبيل وتركها للواجب وتضييعها للامانه وتفاقمها الى الارض وتركها للجهاد في سبيل تضييعها وميلها الى الدنيا وتفاهاتها وتفاهاتها. والطريق الثاني اعداؤها الذين استغلوا هذا فيها فتكالبوا عليها يخط لها المصير ويحدد لها معالم السير ويحولوها الى افعال مدلله لطيعه اينما امرت تتوجه وكيفما تنزل لها من جرس ساره. امتنا جنت على نفسها فتخلى الله عنها واوكلها الى اعدائها وما زالت ابواب السماء مشرعه مفتحه تنتظر صرخة القمر تنتظر دعاء الغمم تنتظر آهة العودة والإياب إلى الله. ما زالت أبواب السماء مفتحة تنتظر الأمة أن تأخذ موقعها وأن تمثل ما بنفسها وأن يضرب أطرافها كل في سره لكي تسترجع ما ظلم منها ويعيد المولى لها كل المواقع والرسل والأوصمة. أمتنا بروحها حددت لها الآن أن تتخذ موقفين لا ثالث لهم، إما أن تقاوم وتقاتل وتنتفض وتدور وليمر ثلاث أرباعها وليعش ما تبقى بعزة وكرامة وبحاكمية لا إله إلا الله تغمر الوجوه، وإما أن تترك ما تبقى من إرادة وأن تتطامن عن سماع الجهاد الذي يريده ارجاعها الى مواقعها وان تلقي السلاح او ما تبقى من سلاح وان أن تطلق الفم وتكسر الكلم وتعدم التوتر والهمة وأن تسير في ركاب عدوها كما خطط لها وحينها ستفرد جناحيها على شهوات الدنيا وستعق منها وسيكسر لها الأعداء ما يجعلها منشغلة بالشهوة والندوة على مدار دقيقة بل على مدار الثانية وسيؤمن لها الأجواء أجواء الإباحية والفسق والفجور والرذيلة والعهر وإذا ما كان فيها بقية من طاقة ستفرغ على نفسها بين جدرانها في دائرتها يصبح رجالا على بعضهم ها هو الحق والحكمة أمتنا الآن عليها أن تتخذ القرار إما أن تأخذ هذا الطريق وإما أن تأخذ هذا الطريق إن اختارت الطريق الأول طريق التغيير والتبديل والنصرة والنبض وطريق العزة والكرامة والجهاد والاستشهاد صدقوني ستحيا قبل أن تموت وستسلم من موتها حياة وخلال فترة قياسية ستعيد صياغة التاريخ لا أعدائها وستزيل من على ركعة الأرض كل أولئك الرويبرات والأبدار من معسكرات الكفر والإلحاد والكتور والظلم خلال أيام القلائل وأما إثارة الطريق الثاني فأمامها الموت أمامها الموت موت الضمير موت الشعور الإنسانية والحياة لن تناها قريرة عين ستعيش قلقة مضطربة أرقة ستمر عليها الأيام نعيسة لك وستدفع الضريبة غالية والذي مرت به ستلقاه أمامها ولكن في طريق الهلاك مع الضياع مع خسارة الدنيا والآخرة والنار التي تلقى أمامها يوم العرض على الله لا خيار وما خلقان ما للأمة غيرهما فعليها أن تختار عليها أن تختار لذلك أيها الأحبة عليها أن ندرك حقيقتين اثنتين ونحن نعيش الأزمة واعتصارها والواقع والكسارة الحقيقة الأولى بأن الأمر الآن يعول على الصامت الغريب إن الأمل الآن مرتبط بصفوة من أفراد هذه الأمة قلائل لا يدفع العين إعدادا ولا يرهب الخصم إعدادا ولكنهم موجودون هم طالبة الحق فعليهم مسؤولية عظيمة عليهم أن يسارعوا في اللقاء عليهم ان يسارعوا بالاندماج والتوحد وصيامة هذه العيدان المتناثرة عزمة واحدة تستعصي على الكف لا تنطلق اذا اجتمع فتكسرت واذا اثرت فتكسرت احادا على هؤلاء ان يشكلوا من انفسهم موشورا يعكس شعاع الشمس فيطلع منه قوة حارقة خارقة إن على غرباء الأمة وصادقيها من في قلبهم جمرة الأسى وبين جوارحهم وسط الألم من يملك أو ما زال يملكون وقال من شعور ويدركون معنى ما أقول عليهم أن يسارعوا بأخذ مواقعهم عبر منهجية تجميع تشكل نفسها طبيعة للأمة تنقذ ما تبقى من ماء وجهها ومن كرامتها وتحفظ باقي الأمة التي لم تتعود تحفظها قبل أن يأتيها الطوفان الهلاك ويستأصلها سيل السيل الجواب الكفري. أيها الأحبة، لذلك لا تستغربوا ولا تندهشوا إذا ما رأيتم أن الدعوة بدأت تأخذ طابعا خاصا هو خطاب لأولئك وحسب، وأن الدعوة ما عاد عندها من الوقت، لأن الوقت كثير وإن الظرف كثير وإن الأمر مأساوي، ولكن لا تصرون ما عاد عند الدعوة وقت تصرفه على قطع الهامشيات والقضايا التافهة، ما عاد عندها وقت. أرجو وراء العاصي الآمن الذي يجاهر الله بالمعصية فنتوجاه شهورا وسنينا لعله يتعطف ويترك جلال ربه او مجاهرته بالعدوان، ما عاد عندها وقت. اسكتوا على ذاك المتنطع المتفلس الذي يريد ان ياخذ من ربها مزدا في خرافاته في انحرافاته في مبادئه الضاله التي زينتها الشيطان له عبر ما يسمى حوار ودعوه الى نقاش وما يسمى. ايها الاحبه، ان دعوة الحق ما عاد عندها وقت. اركم وراء المخنفين سنين لعله مصنع منهم رجالا، ولا اعتقد لان الختم ختم امريكي غير قابل للزوال. ان الدعوة ما عاد عندها وقت ان تتوجع وتسأل بالحاح وذمة اولئك الاقدام حتى يرجعوا الى ساحل العمالقة ويأخذوا دورهم في نصرة اللذة. ان الوقت اخطر من ان الا من وقر في المرح اخطر من ان يبقى منه جزء يصرف على غير الصادقين. ان الدعوة تأخذ طابع حفاظ للغرباء لطائفة الحق للذين يشمروا عن الساحل، واذا ما نادى المنادي ارى الايادي ترفع مستعده لرفع الرايه ومستعده لحمل السلاح ومستعده لان تنتقم بل ان تموت لكي تحيا المؤمن بموتها. اولئك هم الذين يخاطبون في هذه الفتره الحرجه، وهم الذين يصاغون، وهم الذين يوجهون لكي يوجهون، هم الذين ياخذون كامل الوقت والمساحه من اجل ان يلعبوا دور الفاعل الفاصل قبل ان ياتي قبل من بلد التجار مال الوحي. ايها الاحبه، لذلك عليك ان تنظر في وجهك اين انت؟ هذا الدماغ ما تفكر، لماذا تفكر؟ ما هي احلامك؟ ما هي الامك التي ولدها؟ اين انت يا ابن الاسلام، يا ابن العقيده، يا ابن التاريخ الذهبي، يا ابن الخيريه والعزه والمجد والتمكين؟ اين انت؟ من انت؟ من انت؟ ضع نفسك على مشرفه القران، ضع نفسك امام مراه التاريخ مقائلا نفسك باجدادك. من انت؟ ماذا تفعل الان؟ لماذا تعيش؟ لماذا تعيش؟ من اجل ماذا؟ ماذا فعلت الى الان وقد بلغت من العمر ابلغت؟ ماذا قدمت لدينك؟ لاخرتك؟ لقضيتك في الجنه التي تريدها؟ وانت احمق من الروح تطلع نفسك عطاها وتتمنى على الله الامان. من انت واين انت؟ على اي ارض تسير؟ في اي دائره تدور؟ اين انت؟ من اسرارك؟ من أشهر؟ من أصدقاء؟ وقتك الناس الغالي كيف تنفقه؟ أين تنفقه؟ أجيالك أولادك أمانة الله بين يديك، كيف تصنعهم؟ كيف تربيهم؟ على أي مبدأ؟ على أي ثوابت؟ على أي وقوح رؤية؟ على أي ثوابت عقائدية؟ أين أنت؟ ومن أنت؟ إن معك، إن معك يجب التجاوب هل تعود المنكر في بابها ام تشح تطفو على سطح الماء مع الهزاع؟ من انت؟ نكره تعيش وتموت لن يسمع بك احد، ولن يسمع بك الا زبانيه النار لان اسمك مسطر في جلدتها. من انت؟ هو يضحك. لا تقصد الحق ولا تعرفه ولا تريد ان تعرف. جبل جليل شجاع قوي شاطر المراوغ مخرج المرائي. من انت؟ قلبك هذا باي شيء يخبر بدينك في الدنيا بأقصى أم شهوة بأرض أم بأدوى؟ من أنت؟ فدمك أين تسير بها؟ ويدك بماذا تستخدمها؟ يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام إنه ما عاد وقت للخيار لأن أختام السماء بدأت تنطلق منذ زمان طويل. فإما في الغرباء وإما في الغناء إما في الطريق الأول وإما في الطريق الثاني ولا مساحة في الوسط. أقسم بربي نجر حالك لا مساحة في الوسط إما ها هنا وإما ها. لذلك اسمعيها مني صريحة قمتي اسمعيها مني واضحة. لقد أقسمت عهدا مع الله ألا أغلق الفم ولا أكسر القلب ولقد أخذت العهد أن أموت بشيء بشيء. أمتي ما كنت ولن أكون يوما عبدا لأحد. أمتي يا رجالها يا أشبابها يا شبابها ما عرفنا لأننا كنا يوما من الأيام نسير نضيعا في ركاب أحد. لا أمريكا ولا أوروبا ولا كل الأبناء التي تلحق بهما. أمتي لقد هدمت التفاؤل والنضال والجرد الصليبيين وتحق المستعمرة الإيطالية والفرنسية ولكم فيه دروس الناس يا حائل الآن فأين أنت؟ أمتي ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ قد تؤرخنا نقمة العيش أي نعم؟ قد ناكل هم الأولاد أي نعم؟ قد نوصي الصغار ونخاف من الأذى قليلا أي نعم؟ ولكننا لا نستكمل ولكننا فتحنا ولن نقل ولن نبقي الرؤوس واذا ما تستنجد وصار الكيل فاولادنا ولقمه عيشنا واجسادنا وارواحنا من اجلك ربي ومن اجل لا اله الا الله قرابي وخيطه. امتي ماذا جرى؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك وماذا تصنعين؟ وفي أي طريق تسيرين؟ قوليها صارخة من الفم صارخة من الفم يا أعداء الله يا في الاستكبار يا معسكر الكفر في كل مكان. إننا نصمت ولكن لا يقول صوتنا وإننا نتوقف ولكن سنتحرك يوما. ونحن جذورنا طائفة في عهد التاريخ أمة لها كلامها لها وجودها لها آثارها على مستوى الإنسانية إلى الآن وملكت الأرض يوما وستعود إلى ملكها. قولوا لأمريكا وحبيب أمريكا وخدم أمريكا قولوا لأن أمة الإسلام مالك تبطال الساعات لومه لكنه سيستيقظ إذا استيقظ أفراد تم في استيقظة الأمة إذا استيقظ حكام تم في استيقظة الأمة إذا استيقظ علماء أمة في استيقظة الأمة. لذلك خطاب إلى حكامها قل وقول وصدروا صفحات جديدة في تاريخ هذه الأمة وستجدون بأن قوة شعوبكم أقوى من أمريكا وأن استبدالها يصل إلى درجة لا يمكن تطورها. أقدموا يا حكام الأمة اصبروا على الموجه الباطل واعلنوا على ثمن من واضحة وتجدون بان الجماهير ستنطق من حولكم تحديثكم باواخر تفرحكم وتصنع تاريخها من الشهاب وهي التي تمثل الثوابين دون الوطن ودون العده بل دونكم انتم ويا علماء كلها صريحه واضحه انذروا وحذروا وبالمقابل بشروا خاطب الناس سلوا في صفوفهم لا تكونوا ما عاد هناك احد يمكن ان ياخذ ذروها ان في الامه بقايا من شر وبقايا من صدق وبقايا من رجوله فانزلوا ساحاتها وتلمسوا جراحها وحركوا امالها وتواصلوا مع اجيالها ستكتشفون ان هناك اساس شرع رابعه موجوده تستمر الداعيه الصادق حتى تسلم نفسها من كل ما تملك من اجل الله وفي سبيل الله كفاكم خمرا يا علماء الامه كفاكم تطويرا في واقع امه الغذائي وسنتوا ان نظير النور عبر ذاكره الغرباء موجود موجود في نص الكتاب والسنه فتشوا عن هؤلاء وتعالوا وواصلوا ليلكم بنهاركم وتوبوا الارض تجدوا ان هناك كثر من هؤلاء يملا القلب بهجه وعملا وسرورا واما انتم يا افراد الامه هم مواقعكم صنعوا انفسكم اعدوا اسركم قولوا لن نخطى ان نعيش ابدا ولا على فقر الخارج بل سندخل الدائره نبذل طاقتنا ونتلي بتزويره ولعل واحدنا على خير ما يتوقع يسمع ما صنع بلال او سلمان او حمار او غيرهم لا تدرون رب صوت يسمع الكثير او نسيتم ان محمد الدره في موته أيقظ آلاف من النوم وأحياء من الموت أو نسيتم لأن إيمانا حجة الرضيع صنعت بطلا نقل عملية قتل فيها العشرات من العدو وزلزل أركانهم أو نسيتم لأن صغيرنا إلى مات من أي قضية وفي سبيلها يصنع موته عشرات من الأبطال خذوا دورتهم ولعلكم تستطيع ان تقدم شيء قدمته امام او محمد الدره او توكل شهداء الاطفال عنهم في فلسطين امتي بقيت هناك مساحه من وقت قليله استثمريها قبل فوات الاوان وادرك نفسك قبل الدوام وخبر استبدال امتي جنه الله تنتظر والحور هناك تتذكر والفواتير بكل نعيمها فتحت ابوابها تنتظر تنتظر من يلف اليها امتي قوت من قعود واستيقظي من نوم امتي فلتحيي من موت ولتنهجي طريق صناعه الحياه امتي ان سمعت ووعيت وفهمت بشراك ثم بشراك وان لم يكن شطرت عليك اربعه اقول قولي هذا واستغفر الله فيا فوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله من الصالحين واشهد ان محمدا رسول الله قاتله للمحجرين والابطال المؤمنين اوصيكم عباد الله ونشير تقوى الله محذرا نفسي واياكم عواقب الاصلح والتمام في الباطل وحجر الحق والدين داعي النفس واياكم الى طاعه الله ورسوله والاعتصام بالقران والتحقق من صالح الايمان فانه جل في عيانه يقول إنما المؤمن من الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام ترزقنا بكم الشهادة وتبلغنا بكم الزيادة. فضل ربنا عن كل الصحابة والأهل والأزواج والقرابة وعن التابعين والتابعين بالإحسان وعنا معكم يا رب آمين آمين آمين إني داعي آمين. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا عند الشهداء وارزقنا بينهما صلاة في المسجد الأقصى محورا ومصرا يا رب العالمين. اللهم رد هذه الأمة إلى رحاب دينها ردا جميلا رد رجالها وأشبابها إلى ساحل الجهاد ردا جميلا. اللهم حرر بلائع الصادقين ولكم شمل المخلصين واجمع كلمة الموحدين. اللهم اربط بين قلوب الصادقين. اللهم اصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعلهم تحت راية رضاك بإخوانك متحدين متحابين يشد بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص خياطا. اللهم يا رب السماوات والأراضين اللهم يا رب السماوات والأراضين نشكو إليك حالنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا إلى عدو يتجحمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا. رباه وعزتك وجلالك إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم تقبل دماءنا وأشلاءنا وأولادنا وأموالنا وكل دنيانا في سبيلك أنفقها كما تريد. رباه أرسل غارتك أرسل سهام نشرك يا حي يا قيوم. لم يبق لنا سواك أغلقت كل الأبواب إلا بابك وسعت كل الحبال إلا حبلك عدم الرجاء إلا فيك والطلب إلا منك. لمن تتركنا يا رب وعندك يا جلال لن نضحى الناس لن نغادر الأحزاب سيبقى لنا فيك على ظلمنا وإسرافنا حتى تستجيب لنا يا الله حتى تقبلنا على ما فينا يا رب. لك خلق كثير غير ما يسبحك ويمكنك ويدعوك ويحفظك ولكن ليس لنا رب نلجا اليه سواك. اللهم حسن لنا مساجدنا وكرموا دينارنا وانفعتوا اعمارنا ودنسوا لنا جزاء وذبحوا الاطفال المذبحه يا الله وتنادوا في غيهم وغلبهم يا الله عينك ناظره وانت العالم بكل شيء. اللهم فضل على كتائب الصبر اللهم اعز لنا سرايا الانتقام اللهم حركنا في سبيلك يا الله حرك حكامنا وعلماءنا اللهم قال حليم الأسرار قال تقرأت الأسرار قال تقرأت الدراب الماسرة وطاه من لها غير قال ليل الكافرين قال ليل الغافلين قال ليل المحتلين قال ليل الظالمين وطاه رباه تنتقم منهم شر الكتاب وأين فيهم عجبا. صاحب القدره يا الله اللهم جزل الميت الابيض للسماء وكرم سهل العون بالدماء وكرم الموت بالرياح اللهم اجمع كلمه الامه على ما يريد اللهم وحدها في سبيلك اللهم تكشف عن اجل ان تسترد اخبارها وتسخر لعمرها اللهم ولا حزنا بأخبارهم وزينا في طريق الغرباء والفرد اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآله والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.